بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي جنة كارا كايكا قرآن جلقبا سورة المزمل ربنا هندا والراب وقدا الراب وتربنا عتاسسو درسين كأن كنت جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان جدا سورة أنتني سورة المزمل جدان بيكمتي مزمل جدون ممارتا جدشا إسا هجو ممارتا جدشا إسا أفتا ممارتين مزمل جدان أصلت يكهان رباتت متزمل جدون جناني متزمل ممارتا جدشون متزمل جدو جان تاي تجرا باب إدغام آتت وأنور اللغة رادبتو متزمل سن تاي سن زايت ججيرانيت زاي لمن ولد آنسان والكيسة إدغام قرانيت مزمل خجراني شديت يكون سن الراه جران إن شديت يكون سن الراه أجرارو هجججا متزمل جدو سنتو الران تنا مزمل جدو خنتي ديبيو جدجا أصلين متزمل جدجا زاي تا إن زاي تديبي سني زاي لما ولدت أنت إتقام الكيسة تقراني سني شدد دوبا مكان سين الراوا ممتين كماما يا أيها المزمل جدو خن الراهي تسين سورة مكة تبوتي غرين مدينة تبوتي جدجو اللي وري الرادو بطني مجرى مرتو علماني صحيحني مكة تبوتي جدجو مجرى صحيحني مكة تبوتي جدجو رجع دوب سوران والرسول الرادو بطي صلى الله عليه وسلم جلقب ارقم رسولاتي صلى الله عليه وسلم غاف در ارقما يا أيها المزمل جدجاكنا ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا من مرت قم فان قم الليل الا قليلا كان جنان دوب صفاتنا عوام كن مالي متجدان مزمل والنسان جنانيف اذا تحج من مرته سنيف مزمل جنانين جنن فائدان مزمل جتون صفات إني ويتسان الرجيرون إسوام وداكني مالي ويتجنن لمان ويترادبتان أردني ملات أفاداف نمتكو لا صفات وداف صفة إني الرجيروساني وامان جدن كن دليل كيست اللي مجلا رسول صلى الله عليه وسلم علي انقاف من لكني قافتني مسجد جراتكو أفان كيس والدبني أتيبه جدامي مسجد إساج إيسو أرغن مال جدانين قم أبا تراب جدانين أبا تراب جدشون كوني وصفي ويتسنين الرجيرو واني كوني مولاد أخارا جدام جان أيدانا متقل الفتو ويتبر الله فسو ويتبر بادن أكوان كانتين أسلاح ويتبر بادن أرامني سفمات الرجير تسنين سوام تجيكا فائدة لما تا كان وامو كيستي مزمل جتشو كان وامو كيستي دبين بكممرة سنبرة ترتي كأي جتشا مالي في قم الليل إلا قليلا جتشو بو تجيرو كان أبكر في سورة جنان مالي فائدة لما تا كفيسة جرتو قم الليل إلا قليلا جتشو كان أبكر في سورة كيسة جران دوبا ويتكونا كانته آية النمال جتي يا أيها المزمل يا أيها المتلفف بثيابه يا إسهجو إسهاما مرته قم الليل هل كنت أبد إلا قليلا واتقو ملي جدين ركن دابد صلاة الليل لا صلاتي إلا قليلا واتكم يو إرى راها قوتي مالي ججا نصفه ججون كوني ليلي كان الرابدال جران قم الليلة كان الرابدال قم نصفه ججا والكتا إسا دابد أو ينقص منه قليلا تكواتكو نصفي سنرى إرئسي نصفي بكلمتي ودام باسن سنرى قدير إسان تكاهو ثلثتي قدير رسوتها ثلثتي قدير رسوتها أو زد عليه تكا نصفي سنرى تكولي دعي كنمو ثلثانتا أو جتون كني تخيير جان علماني ستي سلماتك هنف جتش عربين جدو وسده وليفلتو درقمته الأولين جدو وسده وليفلتو دا ربين كنف إرانتقان وان تابتو قبو ميكا ثلثا إرانتقان وان تابتو قبو ثلثان ثلثان أو زد عليه والكنني جد جريسي نسفيدا وإذا كان مارد ثلث الليل لدا دابدو تكا نسفي الليل لدا دابدو تكا ثلثان هرك لما الليل لدا دابدو ثلث دابدو يجون هرك سديس هلكني ججا نسفين والكتا ثلثان هرك لما هلكني دابدو ججا إرابدا دابتا ججا غاف سنغاف ثلثان جن دوبا آيان نويتا كانت وان كان إركيتو رسولا صلى الله عليه وسلم أمري دان أمري نسانت توجهميت أمري نسانت توجهميت كان أكانت دلق جيشو إركيت ويت أمري نكون إرك هايامي دلقا مسلمتون اللين صحابة نساني رضوان الله تعالى عليهم الرساني والإنجيرو أقسمت والإنجال قبنج أن تطبيق دلقا كانا دوبو يتولينجال قبان اتئولفاتي هقمي اللساني ايتو يتتئابتني جنان ربين تخفيف آية آخرة نورفتتي تخفيف الرابوتي ربين الرالا فسيت أمة الرا نفسخيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هقتوكو إساني فلاليت رسول الله هقتوكو إساني فلاليت الرا لا في سجود دا تتبع إساني بيته في جنة دوبا كمسان دابتين سهل كنيكون حكم إسا مالي رئيسة ما جا جان دوفي صلاة تهجودا كان تكاهو صلاة هل كنيكان صلاة درقما مو درقما ميتي ورجدان إردبين قبطا مقبو راجحني علماء نراتي ديمن كهدون علماء اللي راتي ديمن سلان نتهجد رسول الرد درقما أمتا بسنة داجرة كانتو إرهدون علماء كان الرد ديما رسول الرد صلى الله عليه وسلم درقما أمتا إساني دتي سنة دا ورقرين كرسول اللي ذاف درال ولمان اتي درقمته إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ربي مؤمن توتا كنوانا بيوت اتأججتي وان ارغم توتا اسا اتأججتي اججي ولمان اتي درقمته تابتين سلي ولمان تابتن يكم آيان اتقجي الكتو سريحتو آيان ولد تابتن جتو نهم تكنا ولمان دلقني ايقسني اللي ولمان الرافود امي ورجل اللي نجي ولمان الرافود امي ورقرين أمة الله فور أميت إيقسني رسول الله صلاة الشنانين إرى نسخمي ورجل الله نجرة صلاة الشنانين نسخمي ولكن أكم ريفو جرني دبين ركبات مقبو حق رسولة كيستي درقما سن ويتا نافلة لك آية جدت سن ويتا قبطا نافلة لك جدتو كان نافلة جدتون معنى نسيزي أدار جدتو نافلة لك جدتك ويتفسرا ور واجب رسول الرد جدو نافلة لك جدتون زيادة على ما وجب على الآخرين وأنما براء الرت درقمة هرت كي كت إدامك أبا سلاني ليلي دا كتهجدا كن سرت درقمة جتشورا كبجان سلاني ليلي دا كن سرت درقمة جتشوف كيسا كبا مانا النافلة اللك يتشون زيادة وان أمت الرنجرت زيادة وان أمت الرنجرت سر جل جتشودا مانا نسا ور مولك سنيمتي إن سكمة جتشودا تيتشي فسرنا مو نافلة اللك جتشون كوني مانا سيف سرنا تهجتشودتي فسرنا مانا سيف سرنا جتشودتي فسرنا مرتو صحيح نمال جنرى أمة الرات سنة أمة الرات سنة شو حديثني غاف رسولة رفاني هذه سيهي نكيستي حكام شريعة أركان السلام ما رسول اتهماني ويتسلاة شنت درقم جرانين هل علي غيرها تبرا سلاة شننت نملين الرجير في جنة رسول ما جرانين قال لا إلا أن تطوع يو سنة فدل دمالي سر رنجر جرانين حديثة كان حجا قرأتني أمة الرد درقمامتي رسول أمو آيان سنة فلت اللقاء سنكا مجنسان وان أمة إرد هزياء دادا جتشو سنتي تفسرا واجبا جتشو إرد ديماني مسألة خلافين كبديكم على جيتان كان دوبة سنتي أنسي مال جدا وردت للقرآن ترتيلا وردت للقرآن قرآن كان سوتك أرأي حقا إساك النيفي بك إن الرابه مخارج إسان لي مدود إساك إن ديري فمولي حقا إساك النيفي أكا هرسي مرنمن تكتكت أغهدتك أرأي جورتي للقرآن يتشون أي ترسل في قراءته سوت أو في قراءتي إساك إستتي ترتيلا سوت أو في سجججا سوتك أرأي سجججا سوت أدام باسي قرأي جججو هنجر جرسين جججو مانان هنجر جرسيني جرجرسون هنتاو سوت قرأي جججا سوت قرأو كان كيستي تدبر رلين أكسيتي أرغم جانجدت إنتالني معنى إسا كان لالني جججو لين يو أكسيتي سوت قرأن نما فرغم أكمسان أمس رسولي أمتت كيستن أمان إسان الرادق فتكون اللي قاف إسان أكسيتي أدام باسني مرئسا تيفو حق أكيناني جدان أكاتا قرآن اتقار عن اللي رسول الرافودان كهركي فمولي هركي ساني كقباب سمولي قباب ساني كجبه فمولي جبه ساني أكسيتي رسول الرافودان أكومسان أمس مرد أده في اللي وصو حرفين تكنا مردتي إشكال وهين قباني مرد أده في اللي أكسيتي أدان حرفي مرباساني سوت قرأو سنتو برباتي ساجة جراف ربين القرآن كان سوتك رأي ساجدان وبين القرآن إذا قرأته جركر باسيتي كرأي جويتي سكراته وتمحل في قراءته قراءتي ساكي ستي سوت وفي ججة دوبا كان أفور قراءتي رسولة والسهمرتي ساني كانت قراءته مدا قراءتي الرسولة صلى الله عليه وسلم هركساد أتاتي جلني ويتوسفان يمد بالرحمن ويمد بالرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جتوفي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جتوفنا قد أبني قرآني آية الرد آبتا دي مجتو اللين وفبس الرسول صلى الله عليه وسلم وري قراتي رسولا وصفورك آيشة وري أك أنس أكرت الراوصفا قراتي رسولا صلى الله عليه وسلم قراتي نكسيتي قراء موك أبدي جتو لقراتي قدت إنت اللين كقلب التلينما أثرت جتو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نتيا إرقما كينا ست باتشي سود أفجر رجيشا سنلقي عليك سرت دربنا جيشون سرت بوهنا جيشا قولا ثقيلا جيشا الفاتا سرت بو سود أفجر رجيشا ربين قولا ثقيلا قولين كني بإجماع المفسرين قرآنا ثقيلا جيشوها قولا ثقيلا جيشون قولي كيف تفهم القرآن قولي ثقيلة سرتي بوهنا ثقيلة يجون ألفاتا جتا ألفاتا جتا كان مراني مالي ويتجدن علماني واحدو تفسير كيستي واحدو رجلني واحدو نسان جرانسون homalamati debiti rabi kamtuni fi homalamati debiti mali fi qawlan thaqilan jachun ka ahkam nisan li ulfatu rai sakana kaysati wa wajibatu jira haddina marrati dabu tujira ahkam harama fi halalatu kaysajira adabatu kaysajira kanamaran dabatun ulfata dajachuda kanamaran dabatun ulfata dajacha fa qawlan thaqil jira rabbi qawli thaqila wa najadu kanamaran dabatun wanjajjaba jachuda kanamaran dabatun wanjajjaba jachuda gafa kana jenne mata qur'ana titti acci debeka mata ma qur'ana kana tu ulfata yacha warigarin ka duniyat tille qaratin isa ulfatu yajjun ka sadarka gudda qabdu harfi takqarau dan kudan argatan ta akirat tille mizanat na ulfatu tille fasarun injira kuni martinu gar makanati tidebia gar maanati tijja gar maanati tidebia takamu qawlan thaqil yajjun kuni akata in ittibuhu ya rasulati sallallahu alaihi wasallam akata in itti rasulati ruf أكادان اتوحيد الرسول اتدوه صلى الله عليه وسلم كرسول الرد ألفات سر تبوس افتين قولا ثقيلا جج ألفات جج ويتسد سر تبوك ست ألفات سر تبوس افتين جج سيهيني كيست عشر راكو دي فمي رسول غافتني جنان كيف يأتيك الوحي وحين أكملت ست أفجاني رسول غافة صلى الله عليه وسلم أكما صحيحين كي سترقم عائشة إبرا ويتكن جلني غافة الرسول لما جلني جوابا أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي غافين أكما كذلي جرساتي بالبلاتي نترفا إني كإرنت ألفات إسجدان كإرنت ألفات إسجدان عائشة ويتوصفه قوتو أماس حديث مثلا قرأ دماغ يساتي قرآن رسول الرد نبوء جد وحي رسول الرد نبوء قويا أكان قرراك يساجد قويا قرروان براك يسا رسولة وحيم كنبوء جد فيفسم عنه إيغساني إراساك مجدت وأن جبينه لا يتأثر عرقا كاللج إسا دايف إراجوك ججا بيان قرخنا كيزا دايفني دان قامل إتألفات إسا إراكم إسانو وهو الأشده علي إراكنا إتألفات إساكم جدا إت ألفاته قيّا قرّا كان كيس سدّي في شيء سجّد شاوان نكوني إت ألفاته إرّا قافا كان أكّاتا إت وحيين إت أفو هم تجّدّو آيان قولا ثقيل جّدّو كان مارّي قرآن نكوني كامل لكنا تتّلو في رسول صلى الله عليه وسلم ويتّلو اللي أكنا تألفاته اللي نمقبا أحكام نئساتي في حدودا في آدابا في حرام في حلال إسا كيس سجّركون اللين أكما أما جنة كانت ألفاته لينك أبا معنى اللجو سهيه مرئ معنى اللجو صفهم قرآنك أبو خناف ربين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جج ألفاته سرت بوفنا سرت دربنا وأن ربين جلوف خناف جج مرئ أدا خناف إبادة خنان سكر فيت رسول صلى الله عليه وسلم ونكئي يا من مرتا كاي دبنا كسيمتي كاي وان جنوني وان قدس ايغتا جچودات وان قدس ايغتا ايغا وان قدس ايغتا وان سنيب كورفا هيچ وان سنيب كورفا هيچ وكت كورفا انت وكانا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان ناشئه الليل تفسيرا قولا ثقيلا جلو كان تكاونا ناشئة الليل فجلو كان يعني كان فقط هذا قولي سدي أفري جلتوت سدي أفري كتاب شرحوت يولا التنخلاف إيرة كيسات ديما وانا نجلو كان بقيفة إرى قلب فد أبارك الله فيكم راجح وان إسا كيسات تجر أموت وان جلو كتاب كيسات كقولي شم كيسجر كسني والكيسجر هدو ناشئة كناه قولي هدو كيسات تجر وانا لسنجر الرقبابة سورة تنقل تنقل إر راجها خبرنا بارك الله فيكم. إن ناشئة الليل ناشئة الليل جتون أي ساعة الليل جتون ساعة خلقني هي أشد وطئا إسيت إرجبدو لا وطئا قد آبتني قلبي تكان قرآنك أرأت ججا وأقوم إرجبدو دكيلا ججا كيسة اللي ججا ناشئة ججون كوني مالي ويتجلا كما ما جنة ناشئة ججو كان ججا هدتو كيسة تجرا ججا صحيح ني ناشئة ججون الليل كله على الصحيح خلقا ومران جلا ناشئان رفنيك أمالي انتهو جيجو تجيرا ناشئان بعد مغربات جيجو تجيرا لا صحيحني ناشئا جيجون هل كانوا مغوطوران جدان هل كانوا ممران جدان وانا هل كانت مرتينو ناشئاي مجدام جيجو كانا كي ستلي ناشئة الليل كان مالتو اتفرامي إن ناشئة الليل كان مالتو اتفرامي ويتجدان توكو أكو ماما جنة كانا أي أوقات الليل وساعاته هي أشد وقت أنجتة ساعة هل كنيك نتو ساعة بجائرة قلبي نما قلبي تكان قرآن كانك أراتي إذا قلبي فتيق شوء عند لقودا ساعتي هل كنيك تو إرغاري جتة تكا قد أما زمنتي ديبي غافة كان جنة زمنتي ديبي تكا موما تما إبادات اتفاد أمي ناشي أجتشو كانت أين ما إبادات اتفاد أمي إن ناشئة الليل أي العبادة الناشئة في الليل العبادة الناشئة في الليل عبادة الكنكس أرقم فوتاتتو هي أشد وطئا إسيت إر جبدودا جتابتني قلبي فتني قرأت جتشا قلبي فتني دلقت جتشا خشوعا نشي دلقت خلافني بكتان جير اللي قد إر قدان إسالة ما نمخانك ديبيا تكا زمن عبادة كيسة دلغن جتشو لناشئان تكامو أين ما عبادة سني جتشو تكاور غري ناشئين كن نمتش عبادة سن دلغو نما عبادة سيرو سن كأي دلغو تو إرغاري جتشو تي فسروا لين مجر غرو عبادته في أوقاتته كانتو إرغار وان سنبود رفوه اللي مناسبات أبو ما الجنرية من ناشئة الليل أي ساعات الليل وأوقات الليل تكامو أو العبادة الناشئة في الليل عبادة هل كان كيسا رقم تيجا ناشئان كل ما ليل إردت قدر إيفمتو إرقاري داجل هي أشد وطئا ناشئة ليل سنت إرجبات وطئا جتشون الربا في قلبي ولي قلو تيجا كيسا قبان نمتشا ولي قلو تيجا قربا وقرا قلبي وامدرايان غيان تشويش قبا واقوى مقيلا جچون واسوب قولا جچت الله سنت ارا ججبا ارا سري دجچو اكن يجون نما غيا عبادا غدور كالكن عبادا غدوتو تكفى رياء ثم ارا ليفا بودا نمن سنارغو يتسري امبير رفتي ويتنمني سنرجين ربي كي تكو تشافكات عبادة غوتا جيجا كرا خنان اللي إخلاصني ويتسن إرجل جيجا شوبا نمتو ناها أرغن إبناها لدينين كي سنجرتو جيجا لتا قلبي في الرمني واني الرمني دبتو في الرمني كراو في واني قلبي يادو اللي تكتهو في اللي سنتو الرغاري جيجا قيام تشويشة كبا خنافو إن لك في النهار سبحا طويلا سيفيا إرغما كينا قويا كي ستي سبحا طويلا جيشون دلقا هدو سيفيا رأيكا دلقا هدو قبدا قويا كي سيكا سبحا جيشون كوني دلقا جيشا مام مانا نسا سبحين أسلتي تردد دي بي وهي تين اللين جنان تقلوب غرق قلون اللين جنان مانا مال جيشو ري دلقا سجاتا نسي تتير تتو جيرا جيشا قويا كي سا دلقا دنيا دا تديم تيرت كبر بعد دتو كوان إسي كيس دلقا ريقو يان بقا ديماني كيس سوا قصبتني وكيس سوا جراكتني قويان قويان مالقون جربين وجلن النهار معاشا كجروك سديبني بربادتني كان جيتش إن لك في النهار سبحا طويلا جيتشون قياك ستي سبحا طويلا أي تقلبا في مهامك جرق الجلين ستو قدة سيفجيرا جرق الجلين ستيرة سيفجيرا في مهامك وان هجمت جيتشا وان هجات يتيك ستي جيتشا إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن سنين قيا قرأوا قراتي قرآن الراجات نويت جيتشا فصل بالليل إيه قد هل كان صلاتك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا كنام جدا واذكر اسم ربك أما اللي ربك يا ددوتي مكا إساتين إسا يادد إسا ذكر يجون ذكري قد يججا ذكرين في اتفاد يكون مارو مجلا وان مقا ربي تين ذكرين قد أمهندم قرآن وان ذكرين قد أمهندم مارو مدوك إسا سينا جلا واذكر اسم ربك مقا ربي كيتي تين ذكر يجون مقا ربي كيتي يادد تي إسان ذكري قد يجون عميد أجان كون أم كل ما إبادة وان تهيتو قد إجتتو كيس جريان واذكر الله بأنواع الذكر وان قوس ذكري تهمرا ربي في ذكر يجا وتبتل إليه قال ربي سنيد تأججتي إخلاصا لله رب ما في ذكر كل قل تأججتي توكل إركت إنسان لله قال ربي كيدي تأج إركتوتي وان براتي قلبين تررعو رأججتي يجا وتبتل إليه قرم ربي سليت أجيتي تبتيلا جتون كني مصدر جراني تبتيلا جتين سجد جمام سلا أصلي أكنت تدفو جران كثلاثي كن كني تبتل كجد كن تفعل كجد كن تبتل تبتلا جتون تدفو جران كن سلا تبتلا جتون تدفو ولكن أكثر تندفن كوني تبتيلا جتش تدفه كوني لنا ما مصدر ما تتفيد أمي جان مصدر ما تتفيد أمي جتين سجر ربي كيتي جتي جتش مصدر كروني في دنيف مالي وتبتل إليه قال إساة تجي جتي جنوهن غيا دبين مصدر كنان ججبس جتش وانسا مصدر كنان ججبس أكما كلم الله موسى تكليما جتشون مصدر كن عاملة سن كتجبس جتشا رب المشرق والمغرب ربي نتي تذكري قال إسات التجئت في إنجرن سن رب المشرق إني ربي بيات والمغرب تسير نات اللي لا إله إلا هو قبر ما نقان قبر ما تهتك كل ننجر إلا هو إسم طف ملي فاتخذه إسم سن تاسفتك وكيلا إركو ججا إسم سن قف إركو تاسفت وان برا إركو تاسفتني إسما سان قفا إركو تاسفت لججا دوبا رب المشرق جتون مفردة تلير فجرا رب المشرقين جت تلير فجرا مشارق جت تلير فجرا مرتنو كن اللي جنسي ما تتفت أمي سني مرتنو كي سمجرا ججا سن مرتنو كي سمجرا رب جتون معنى نسا الخالق كمخلوق كنمر أومي المالك كمخلوق كان مارا هن أورفتو المدبر كأمورا إساني هن دقارا قلت جيتو كان أفو ربي نسات أجيج إتي تنجر نسوني كسي أومي كسي هن أورفتو كأمري كي قرا قلت ساني جيتو رب المشرق والمغرب كبياسين كان اللي غنمني اللين رفيه قلقل اللين رفيه سينا في باتي مرتي رفته إسان أرقم تيتو كان مارا كأومي كان مارا هن أورفتو جيتو معنى كيسي كوني أقيدة صحيحة قلبي إساك يستطي الله قدي آبو أكا أمتا تلي قيفة مغابرينكم لا إله إلا هو جيتونكم معنى شهادة لمانيتي لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوت قبر ما نقان قبر ما تيسما لينجيرو أما سكايت إركتن اللي كوانا ما قولوا سما لينجيرو إسما قفت إسما قف إركو تاسفت جران إسا قفت إركت واصبر على ما يقولون وان أمني أتت إرقم تيكا كافرا كنجر كان اللي إرمت أبسي كسين جد أنتهينا كقرآن أنجد أنتهينا كرب أنجد أنتهينا مررت أبسي يجا رسولا صلى الله عليه وسلم ويتكان واللسا جدانين شاعر جانين ويتكان كاهنا رايدول جدانين رسول صلى الله عليه وسلم ويتكان مجنون جدانين مراتا جدانين قال اللي رمت وفسي جدا قرآن عن اللي أكو مسان شعري جدانين أساطير الأولين أدو وردور جدانين قال اللي رمت وفسي جدا ربين أكو مسان ربي تلي أشي دبراني جارتي قبا علمك أبا جدانين تعالى الله عما يقولون ربي وانسان جران كان هم دراه التهق الكلاه كان مرا إردت أبس جران أتي أبسط برباجسا أبسط ملين تاتو إرقاء أكاتل آبتون كانان أنبيون الآبت خندي أبسان إرآني أبس جتشا وهجرهم هجرا جميلا إسان اللي إيسي الرقل أودي إسان جتشا أودي سبريدة جتشون إسان الرافقات جو مانان الرافقات دو الرافقات سبريدة جتشون خلو اللي بودن جرر الرماغور جتشو مانان بريدة تهون أكامر حجرا جميل تهون لا أذية فيه ولا عتاب كإسان ركسون كيسان جرر أكامت أكنا جداني كإسان ركسون كيسان جرر كإسان آلتون كيسان جرر جتشو حجرا جميل جتشون وإذا كان جنو غاف آيان نسي في دار افتره كون جل قبجرا غاف آيان نسي في دار افتره اتحابا قولين جتشون كون إن السخم جرا اتحابا قولون أزال لي قولون سنيمي تي أجيسو تودو في غاف آيان نسي في دار افتره تاكنا كون إن السخم جرا أبسي وإن السخم كأبسان السخم جرا أبسي بكهم رجرا أبسي ويتلولت اللي ويتطلال اللي فرباتي سالة أبسي بكميكا قبا واسدي قبا إبادة رتي أبسو اللي نبسا ما سيارة لبو في قبول اللي نبسا قلتين متي قلتين رتي أبسو اللي نبسا جيجا ويتكانا كوني مرتنو أبساتي هجاما كوني النسا قبا كوني بكم في جريجا دوبا جران اي سجديني اكوما اي فمن سنبت حفا جرسون جري ربي تلي ادب ادبي قرآن تلي ادب ادبي رسول تلي ادب ادبي سون اكنو متي حفاني لا كانت نفن وذرني والمكذبين انا في ور آياتك يا في على اللي تجيب سيسان والتدي سجنان وان سانقو دوغرتا انا انتقيم منهم جاكو ناتو الراحالو با ناتو الراغدو با وذرني نتيس والمكذبين جتشون واوي تنور جرين واو المعي جرين مع المكذبين جتشا نافي ور آياتك يكجب سيسا ولنوديس جتشا معنا ولتنوديس وانا نسان قول أرجتا ولتنوديس جتشا قول النعمة ورق أنانين أكنا إسان قول إسان جتشا ورق أناني داسا ورق أناني داسا ورق أناني أنيك أوفني أكا غاري أفتني أكا غاري أبتني أكا غاري نعتني أكا دبتا ولا لنسان ولتنوديسي جران أكبر وقرتا ومهلهم إساني في إيجي جران قليلا واتقم إساني في إيجي جران أما هيمن رفي دارا إسان غوثا جتشو تتكا تكامو أما وان في الاتبوسي أنو إسان كان دارا قد إيسي قم مجيسا جتشا أسوأ تجرتو تكا تجراتو اللي بات دارا قد أمن إساني نحفو جتشا كآية برات التيولاي ربين دوبا آيان نتنبؤو في بدر أدان تر جتشو اللي ورد بطا نجراني ربين بدرتي مصوتي إساني نا إيه يمثلهم قليلا كجرين كان ربنا كتير رابا سجان مصوتي إساني إيه لتي بورم دي دوب ربين كانك أفاميتي جدا كانك أفاميتي إن لدينا أنكالا وجحيما نبرت تجرجا أنكالا جتون جيلشا دانغان قبنتو نبرت تجرجا أوثاقا شديدا جاء كتابنا يتفسروا هدى دانغان قبن جتشا هدى هدى نكسينجر ولا يوثق وثاقه أحد هدى أكا ربنا مهدوسا كان مهد انجر كان جتشا أنكالا كان هدى ججبة تفسرا مانا أنكالا كان جيلشا جتشا أصل الإنسان جيلشا وانما جيلش جتشا هدى سن إن لدينا أنكالا هدى أكان ججبة تنبير التجرة جيلشا أكان ججبة سنت نبرة تجرا وجحيما إبدا كان جبا تنبرة تجرا وطعاما نياتة تنبرة تجرا أما اللي ذا غصة كهداف أجاف جنما قبرون دندين نججا ذا غصة نججون كهد دبرون دندين حتى إساتيب كالبونغ دي لكم سيدي أجا إساتيب كالبونغ دي لكم سيدي نججا كاكا زقون فا كاكا غسلين فا ماما مورا إبدتي قبامو كان الرياء كان كالبون نمرا قديم فون نججا كأجا إساتيب فنيانت أفكاليسون هندن دهم نججا يشوي الوجوه كفولا نم أفيل ويت نمت أفكاليسا كأكنا كنا كنا نبرت تجرا جانياتا نبرت تجرا ذا غصة تنججون كهتا في أجعاف قنا من دبر رججا وعذابا أليما عذابا كالا لسا تهتو مؤلما عذابا كالا لسا نبرت تجرا جا يوم غاف كامي غافنا عذابنا كسي جيرو جيل كان كسي غاف كامي يوم ترجف الأرض والجبال غاف دجي في غارين اللي هرقفهم تساني ججا كيسيس الربين اسي هرقف دجي اللي هرقفهم تير غار اللي هرقفهم تير وكانت الجبال كثيبا مهيلا غارين الرانتان اكتت قدد آبت طولاتون كأكد دجين هن سجوني فربين كيستي قورتوني قطات كثيبا إرشا والدتك أباما مهيلا لافا ججا كميل كيس جلغة ترو يو الرجت كاك اللين سفو اي دبر صحابة ام منثورين قول يعني يو اتلوه ججا ماري معنان كان وكانت الجبال كثيبا إرشا والدتك أباما ججو لا رملا متجمعا ججو كثيبا ججو إرشا والدتك أباما مهيلا جتشو رخوا لينا لا فا جتشا كميل كيسا جتارو كاكلين سفور ويتكانا مار ربنا كانت نظام دنيا كانا ويتديقو دتشي اللي داكت دكان دكا إشي قدت سمي اللي داكت غارين اللي داكت غارين كون اللين إر أجاك أفا تديبئي إر أجاك أفا كوالك أفا تساني متي مهيلا جتشو لا فا بسوطاك اللين سيدبرسو جتشا كن مرتي ور امر ربي ديده مغذب توتا ايه ربي كجب سي سنيف كرفاي دو بربين ارغون نساء كلامه متي نبي محمد صلى الله عليه وسلم امور انبياتي ما تهد انبياتك انبيات اما دور الله ارغي ومن استير كمان سن انبيوت سان كجيب سي سني دارا غوني جولي نو فيما مالي في اكا امني محمد كوني غرفمي اكا امني سن دارا تهتي داران ثاني سنيف نو هيما ست مال جدا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم اذنيت ارجينا جدا ان ارسلنا اليكم يا امه محمد نو اذنيت ارجينا رسولا ارجع اذنيت ارجينا شاهدا عليكم إسن الرتي كرغا بهو يجا حالا كإسن الرتي رغا بهو تهين قويا كياما دا كإسن الرتي حالا كحالا رغا بهو تهين إسن الرتي غافا إسن كي تجيرو إجانو أرغي إسن الرتي رغا بها كام ملتونو بيكن قويا كياما دا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أكما فرعون تي رسولا إرغا إرغيني كما أرسلنا إلى فرعون إثنت إرجين نبي محمد صلى الله عليه وسلم كإثنت رقابه أكو مقر فرعون نتو إرجاء إرجين يعني نتو إرجاء إرجاء نبي الله موسى إرجاء فعسى فرعون الرسول إرجاء ريفو نتجنسان الرسول جتشون كوني كان ريفو رسول جتشون أن دوبة ميتر إسان جتشون إرجاء إثنت إرجينسان دوبة فرعون نبي دي فأخذناه أخذا وبيلا أبا أكان ججبا دوبا إساك أبن جدا أكمت إساك برب فرعون في توت إسا بحر تقول بشان تسان ناتي كما موسى في ور موسى كسلا إنو إتكال لله تلقاه كيس بياني دبرا دوبا فرعون في ور فرعون كججبا في إنجر وكان رب إسان داك لغا سنتي بشان إسان ناتي ججا دوبا ما يجوب نوهي مريكنا إرغان أكوما موسان إرغب نبي محمد اللي إسنت إرغم إرغا إسنرت تهوناف ور موسى إت إرغي نسون didanif kiyibsisani firawna fitutti isa wan isin taate dagettani mi jecha wan tutti sun taate dagettani mi akkatti bishan isan nyaate dagettani mi yoka san dagettan tahe isinille akka musiban akkasi halakni akkasi isinin dakkamne maali fi wan sabab nisan dakkabe fa asa firawnu rasul فرعون في توت إسان لي رسول سان دي ديس أبو سانين هل بشان سو نسان نياتي أبين سجبان سو واني ترقم يفسانين إسن اللي أبين سجبان أكاسي أكا إسن التين أرقبن غرفة ما جيتشا سان الرا غرصة فرد جيتشا أكل نما نما براتين غرفة مي فكيف تتكون أكامت عذاب ربين إسن في كرفة سيسان إيقاتو دان ديتن إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم يو أرانتنا الدنيا تنتي كفرتان أكمت إدغتوف أكمت جلابه رافتتان تتقون أجوم أكمت يقعان قولتان أكمت أفرى أيدا جيجومي أكمت جلابه دان ديتان مال فكيف تمنعون أنفسكم وتقوها جيجا أكمت لبوت سنتنا أوقتاني لبوت سنتنا جلابا سودان ديتان عذاب ربي نسيني فكر فيسي كدبة ميتان أخذ وبيل كان أبا ججب ربي نسين كامنا أكبر في الأونا أبني فجر كان أنكالا جحيما أنكالا وجحيما تنبرت جرك ربي جر عذابا أليما تنبرت جرك ربي جر كان أكمت لبوت سن جلابا سوفتيتان إن كفرتم يو أرانتنا كفرتان يو واللال سنجتشا يو ما يجعل الولدان شيبا قويا المان تتكا هند أرس سنجتشا المان تتكا مرور أرس تاتس يو ككفر تنتاتا يو كواللال سنتاتا أكمت لبوت سنباسو ديمتا هنا جو جتشو يو لبوت سنباسا أرق يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله ديرن إساتي فركو إسائر كمتان إجولي دائما الراو جيتشا ركو بيا سنير مالي فينا من ركوني ويتي أرغمتي أرى دنيا متانا كيت ستو مصيبان هدو يو اتقالتي وصول فان نمر ويتي انقر تنما غري يو إلمي إني جالتو تكا هو ور إني جالتو الرادو إيه دان قاملي أثرسون إساميدي دلومي أرين الرانقر قلوني مجيرا دنيا كيت ستو حتى يو ركو نمتي أرغمتي ركون كيامادا وان هم فكاني مثال الالام اكا دنيا تتي مجان دائمني نرعو مجان دائمني نرعو دوب ركون دانگا ترو الرجبين ركو قويا كياما ارى قويا قويا جولي تتي قوهو الرئي برو يجا كوني ركو نسا ركو دانگا قبن يجو ملس السماء منفطر به سمين لؤوتو دا به جتشون كن اي بسبب ذلك اليوم بسبب هول ذلك اليوم جتش سبب ركوب يا سنيتين لؤوتو دا منفطرة جتشو ما دا به ويتجنان سمينتني مؤنث حقيقي وان انتهيني تذكيرا في تانيت الليني بقى جتشو لا في جرا كتابا تقامو ذن فطار صاحب الدو انسا جچتي فكر ولين نجرا ولكنه ظاهر كان كلمه ديته وما دام انه يجوز فيه تذكير والتانيث تذكيره مذكر قد وفي مؤنث قد ولين متى هيا كان في الحديث ركو غيا سبب ركو غيا سنيتين سميلن اوتيكا غيان غيا دنيا ادان ديغم تجچا غيا ربين دلني وهند نظام الدنيا كان كل جيره ربين جد كان وعده مفعولا بل لم ربي سنيد لغمات هيجو وان حفقبو ميت هيجو بكتيه فونكو لا اله هنا بن زين كانت وان حفو ميت روح ما فيها كل مرتي صداج تعالى وان ربي كان مرن تهمو فاسرت توبنو فاسيتي غريسا ديبنو إن هذه تذكرة أكيمتني ها سوى مكوني تذكرة أي موعدة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة أكيمتني ها سوى مكوني تذكرة جتون قرص يادة جيسة أبكى سيادة تني غرفمتني. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نمني فده كرى ربي إسات اتكرى طلفته نمني فده ني طلفته كاجة جادوكي نمني كرى ربي وفيت اتكجيلو فده ني كجيلة كغرفة كان الرغرفة مير كجيلة كسلا سندي ده قوية مسا ولد رفا قويان قوية سينات يوم التغابن قوية دقاء دقاء من سات وان كانت هي أبان توبتي أسرتي توبتي كتوبتو دي دي ولد رفنا جيشا. فمن شاءت اتخاذ طريق موصل إلى ربي اتخذه نمني كرى ربي إسات إساقه سطلفتو فده كرى ربي إسات إساقه سسنة طلفتني برده نمني قلت إنسان بربان ندامان قياك ياما دا اتروف وراف ديمتي ندامان قياك ياما اتروف وراف ديمتي ورا ندام رب ننتاسسين دوبا ما جرى آيات دوما تنردتي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل آيان ريفوت أكينكم الليل إلا قليلا جتو إردتي آيان أسدت لافتين سيتقلوف الرخصان اتقلوف تكاهو نسكين اتقلوف جنسون آياتتانا إن ربك ربينك يا إرجماكين يعلمني بيك جل أنك تقوم أدنى دابتك أدنى من ثلثي الليل هر كلمة هر كني إرتك أدابتا نبيك جلان هر كلمة هر كني إرتك أدابتا جتو نبيك هر كلمة دابتا جتو كيلي نبيك جا هر كلمة هر كني إرتك أدابتا جتو أدنى جتو أي أقل جتو يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة غافين هر كلمة هل كني إرتك آر دابتاني بيكا ونصفه غافي والكتعسا دابتا جتشو لربي نبيكا وثلثه غافين هر كسدفة إسان غافين هر كسدفة هل كني دابتا جتشو لربي نبيكا جلا وطائفة من الذين معك هين تبكل ورس وججير مؤمن توت الراس ولين دابتا جتشو سن لربي نبيكا جلا دوبا بيكت ركنا اللي سيني بيكت سيني لا فتيجون ويمفته والله يقدر الليل والنهار ربي اسمته هاگا قد هلكني في قيان لي هلكن هاگانا قيان هاگانا رب ما تقوشتو بيكا اسين الدام بيكون دان ديتان سلوثن ذوني هاگانا جتشا ضبط ايغوتني اكاران تنا واهدوك يستينا منيوان الداتين نعمة الدادة ربي إنما قد إكا ساعتي إكا جوالا وانا الدادة ساعتي نام بيكا كان ويتسوّن بيكا ننجرت اجتهاد ما وانا من اجتهاد قرأت مالي كان أفجج عالم أن لن تحسوه إذا سن أكست بيتني حقنا جتني أما ثلثة آبت أما نسيت آبت أما ثلثانة آبت جتشوكنا ضبكي قوتني بيتا جتشو لربي بيكت فتاب عليكم اسن الرت توبة دبي اجتون تاب اجتون كن اصلي رجع اجتون بركي اسن اتقلو سن الرقر تخفيف هادت اسن دبي اسن اتجبسو سن الرقر رخصة اسن اقلو دبي اسن دبي في ترك القيام تابة تريسو كيست اجتون فتاب عليكم بالتخفيف والترخيص في ترك القيام اسنه تلافي رخصه اسنه غده اسنه لالت تابتين سسن اسنه ايسه فقرؤوا ما تيسر من القران فقرؤوا اي صلوا صلاتك ما تيسر من القران صلاه الراحه ما اسنه لا في صلاه صلاه الراحه ما اسنه لا في صلاه فقرؤوا يجونكوني فصلوا ما تيسر لكم جدو وان سنبلا في صلاة يجا والصلاة تسمى قرآنا كما في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يجون صلاة الفجر يجا قرآن صلاة الرتي تبتمون نجرة قرآن جزء من أجزاء الصلاة أكرم وكلامي أري قرآن كرام ملي سلام فجانته فأقل لي شيء وان كيستي كراني مالي أقل لي وان فانتاني فاتحة هذا فاتحة قرآن دوب جزء أطلق الجزء وأراد الكل جزء الرتي قد يديسك مراني كل تتفرمي كنافو كراتين جزء من الصلاة إغتاته جزء كنا الرتي قد يديسك معنى نسامه كل ما جاء بكبرات تلي صلاة القرآن صلاة جدتو دام فسرمون نجركا وقرآن الفجر جدتو سن وإذا كان مار فقرأوا ما تيسر من القرآن أما أنت نهما إسني لا في صلاة الرا صلاة يجوك خنمة الرججبة معنى شاكي ستي طيب أكي كوني سلا أمة قفر را بوسي مو رسول الرا ليني بوسي ورغ ريلا چر ايو بوسي جيشو تجرا صحيح نمال جنة دبر ريف حق رسولا خير ستي وطرين واجب جيشو أكثر علماء كسجران جنة أكثر علماء رسول حق رسولا كي ستي واجب حق أمتا كي ستي نسخم تجان حق رسولا كي ستي ومن نسخم هو جرى أفتي نجرى جانكون اللين رسول صلاة متان نفن فقرأوا ما تيسر ما تيسر صلاة نفن وارفوا لكويسان الركير نسان صدركان صديتي الركير صدركان صديه ثلث دابتو نصفي دابتو ثلثان دابتو أمان تنا ثلث اللي جنة درقمان سر تنغون ثلث دجتو نصفي في ثلثان اللي درقمان سر تنغون حقوبتن ديت دابت دجتو دابتين سي حفنقف دابتين سي حفنقف يعني حق رسولة في ستي جتو قولي ورّي واجب جدو أسرت ون رسول الرالا في فهمين تعيين دوران حقنا دابت دجتو سلالة لمي رسول الله رسول للين حقو ما فرد عبت حق فرد عبتو كنا كيف ستي تيفيرة جرى حق سن اللي دابتو سنقد اللي دابتو امتا دوران امو غافة سننفور امين ثلث اقل وانين دابتو قبو ثلث اقد يو دابتو انت هجججو كن ار ثلث اقد اللي دابتو النتا دابت انسا تنافني مالي ججا كأكثر علماء ارت ديما اكنا ونصفه جدون كن أكا قراتي تيرنا كنتي أدنى جدون سنرتي أتفهم جان أدنى جدون رتي أتفهم إن ربك يعلم أنك تقوم أتنيد أبتابيك أدنى أي أقل إرتك أبتابيك ونصفه والكتا أبتابيك وثلثه ثلثة الكنيد أبتابيك جدون سنرتي أتفهم جان وطائفة جدون كنمال رتي أتفهم جان انتبهوا وطائفة جدتو كان دميرة تقوم جدتو سنكيس جرسان الرتي أطفه إن ربك يعلم رب كيني بيك أنك تقوم تقوم تقوم كان كيس مال تجرى أنت تجرى أنت أتنت أبدت وطائفة من الذين معك جدتوك دميرة كان كيس ستي فاصلة ملينته اسكن أنت وزوجك الجنة جدتو كيست اللي أنت كوني جدتو سين دمير فصليتي يعني دمير أكنا كان كيستي دمير فصليتي يو أدام به مالين تهو أرهو أنت سنين روحو تقوم أنت جدتو ننجرو أكمتك تهيو جدن دمير فصليك أفامتك العالم فاصل برال إمتها فاصل أرقمي ايه فاصل ارغامي فاصل ادنا الراقاته من ثلثة الليل ونسى ثلثة وجهن كمرت فاصل جدو جنا كنافو ابن مالك مال جدا وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما أو فاصل ما الرمالت كم تهري أو فاصل ما جدو كان تكا فاصل متهنها تهو دمير رفعي متصل الرتي وان برا كمت انسيتو اطفي وتتهي ففصل بالدمير المنفصل دمير منفصل عن الدامباسي حكا انت يعني ادخلوا اسكن ججوسا كيسا تقونوا خان يوسن انتهينو او فاصل ما تكا فاصل ما تهين الدام باس جيدا الرمال ترقى مريا ستي فاصل ما ججو خانتو اتي ارقى مريا ججا هنا سكنا فقاسا مالف ربين لا فيه تيسير لكم تكاهو رقصان كم مالف رفه ويتجد أمو هذا واسده نوفي ما سدي رقصان كنوار ربين رالا فيه صلاة كان كيف ستي قدران هر كسدفة تكاهو والكيت تكار كلمة عبادة جري كنواني لا فيه قال من سيكون منكم مرضى ربين بيكي في سنة كان راني تهججو مرضى تبامون كيسن الرأي بموت جرا قال كان دابتو لبيسن فندن ديني وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كبرا أمو كبرا تلجرا يضربون في الأرض كدتشيك سديما جتشا كدتشيك سياء يبتغون من فضل الله رزق ربي الرأي كواربادة ورى دلدالة تكاوى دلقتا كدتشيك سياء تجرا سفرة إمالا ديماني جتشا كسنيف جتشا هل كان دابتون دن ديني نمكرا ديمو وآخرون يقاتلون في سبيل الله كبرات تجرى مسكا كرارة بكيسة لولان جدا كن اللي لولا سنيف هل كان سنكاسي تدابتون دن دين ربي كان لاليت اسن الرا كدبامي سنيف دات أبو اللي نجرى كإمالا ديمي سنيف دات أبو اللي نجرى كالولا بهي سنيف دات أبو اللي نجرى سنيف جتشا رخصا كان اسنيف قدي فقرأوا ما تيسر منه إسن صلاة هل كان سنرى هما إسن لا فجدا وان إسن لا فجدا كان تأكيدا كنا أما كدراتيف كدراتيف تأكيدا أما اللي إيقا رخصة كان دبت اللي سبب رخصة دبت جنان اللي دي بيسي ما تيسر عنكم ما تيسر عكم اللي جدا كان تريسول هاقو مدن ديتن صلاة هاقو مدن ديتن اتقراء قراتي اللي هاقو مدن ديتن نمتج فاتحة مليون براندن دينيو هاقو مدن دهو توقش قسم برتي وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق ان دنديه حق مدن دوتو هكذا اذا فقرأوا ما تيسر من القران تحديد ننجرو جتا كتابا غريم شرحون حددوا النجرا اكم ايتا كانت ايسوتو بريدا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه صلاه دا با زكاه لك ندا صلاه دا بون اركان ايسيغو تني شرط ايسيغو تني وامرغو تني اكزتي ابو دا صلاه زكاة اللي كان ندى وان زكاة الرابه خند اسي وان دلدالة تهينا كهوري تهينا كهولارئة تهينا وان رب زكاة الراكن ناجر إلرا اللي كان ندى واقيم الصلاة جيجو كانتنا السكيه متامانو والرجل اللي بود اقيم الصلاة رفوكنا لالنيت اكا مريفو جنتي واجب ما نمت الران السخمت مالي ترسولا امهف تيججا واقرض الله قرضا حسنا اما تربي في لقاء غاري لك اساجتون تا سنة اللي تقق او في قدو هقو مدن دي تنكنات اجتا ايغا صلاة افزكاة دبت بودا عبادة برالي تقالما متي تدلقا سنة اللي دلقا اجتا حتى لكم جتو عبادة رتنا مخاسو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم اجرا وما تقدموا لأنفسكم واللبوت السنيف دبر ستن دنيا تنكيستي خومتي هاتو من خير أي خير طلت متاتي هاتاتو هاتكاتو هابدتو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة اللي تاتي هاقمتي اللي تاتو خيري أرقو مافتا لبوت السنيف خيري الراوان دبر ستن تجدوه إسي سنقرتا عند الله ربي بردتي هو خيرا اسيسا تلتو توتي ارجتان خيرا ججو لما تاكوني مفعولة لما تاتي تجدوكنا تجدو وفائلة هون دراكوني مفعولة ولاتي خيرا مفعولة لما تاتي هوان كن ضمير فسليتي توكيدا في جدو سين جان هوان كن توكيدا في جدو سين ان وان كنتا خير الرا وان كنتا تجدوه عند الله خيرا كوان ججوه ربي بردتك آلا متهور أرجتا هو خيرا ججون هو أنكون إسما كنتا ساني إساسا خير متهور أرجتا ججون هوان كن ضمير فصلت جان أكنت تخرج قرطو الرأولا جان أكا وري بصريوتا تخرج قراني وعظم أجرا جر من ذات الله سنت الرقود دجان ربي برتي أجرت الله سنت الرقود دا كنت ربي بججا لبوت السنيف دبر ساججا واستغفر الله أرارم ربك سنير بربادا يوم هل كان اللي بجال أرارم قدسة إن الله غفور رحيم ربنا كان أرارم هذا نما أرارم سنير بربادا رحيم قبروت إسا هندماه رحمة قد آرج ربي فناه وان دندهن إبادة إرّا تواجبان لي تسنى لي وان غر دنياتين كنتن اللي إقودا في قدو اللي كنتو خير وان تهوندا دلغتو ارارم رب الربربادنسا قدسو اتو برباچيسا نصري ومراتم سوا هنداتو اكنتي عبادة هغنا جيتو عبادة اد غس اد كنان دابتا ملين ارغمتو اكنتي ربي كيسنيف تمسا ربي لين اسنيف تمسا جتشاكا ان تنصر الله ينصركم كربي انجلون سوني وان تفصيل إسيدة أكنت شريعة كيستي دبتا مكانا دلقا أكنت ربي كيستنيف تمسى ربي لين سنيف تمسى جدا ورى ربي فتمسى حق إساتين دابتي حق قبروت إساتين اللي أكين دابت داجرت دابتي تمسى اللي أرغط ربي نها تاسسو ورى أرارم سر بربادي أرارم أرغط ربي نها قدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.